ذهبت أخطب امرأة، ذهبت أخطب امرأة، هل يجوز لها أن تكشف شعرها؟ لا ما يجوز. لا جزاك الله خير يا شيخ، وإياك، الله في عمرك، الله يحفظك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله.